50 languages. 37. 37. في الطريق. En camí. هو يسافر بالموتورسايكل. Ell va en moto. هو يسافر بالبسكليت. Ell va en bicicleta. هو يذهب على الأقدام. Ell va a peu. هو يسافر بالسفينة. Ell va en vaixell. هو يسافر بالقارب. Ell va en barca. هو يسبح. Ell neda. هل هذا المكان خطر؟ Què és perillós està aquí? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Què és perillós fer autostop sol? هل التنزه ليلا خطر؟ Què és perillós passejar la nit? لقد أضعنا الطريق. Ens hem equivocat de camí. نحن في الطريق الخاطئ. Anem pel mal camí. يجب أن ندور ونرجع. Hem de fer mitja volta. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ On podem estacionar? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Que hi ha una zona d'estacionament aquí. كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Quant de temps puc estacionar aquí? هل تمارس السكي؟ Que fa esquí vostè? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Que puja amb el telesquí vostè? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ És possible llogar esquís aquí؟